أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الماضية تحدثنا عن مدخل للمقارنة بين سيرتي الأيام ورحلة جبلية. قلنا سيرة طه حسين تمثل سيرة رجل شرقي عربي، وسيرة الشاعرة الفلسطينية فدوى تقال تمثل سيرة نسوية للمرأة العربية. طه حسين كاتب وناقد مصري، الفدوى تقال شاعرة فلسطينية، كلتا السيرتين اشتركتا في نقد البيئة المحلية. كلتا السيرتين اشتركتا في النظر بإيجابية عالية للآخر الأوروبي. طه حسين سافر إلى فرنسا، فدوى تقال أين سافرت؟ إلى بريطانيا. لنستمع إلى طه حسين يحدثنا عن فرنسا ورؤيته لفرنسا، وما هو شعوره عندما كان هذا الفتى في فرنسا. نعم تفضل يا لا. الفتى في فرنسا، لاحظوا قال الفتى، ما المقصود بالفتى؟ نعم أيوة. واستقبل الفتى حياته في مدينة مونبلي سعيدا بها إلى أقصى ما تبلغ السعادة. لاحظوا الصياغة، إلى أقصى ما تبلغ السعادة، إلى أقصى. نعم. راضيا عنها كأحسن ما يكون الرضا. كأحسن ما... طب استخدم أفعل التفضيل الذي يدل على ماذا؟ أعلى المقارنات. أفعل التفضيل. نعم. فقد حقق أملا لم يكن يقدر أنه سيحققه في يوم من الأيام. يقدر يعني يتوقع أنه. نعم. وكان يكفيه أن يفكر في صباه ذلك البائس. طيب ننتقل الآن، هذا كلام الدكتور طه حسين، ننتقل إلى الشاعرة فدوى تقال، ماذا قالت عن حياتها في بريطانيا في أكسفورد؟ أيامي في إنجلترا لا تنسى، في إنجلترا عرفت الفرح الصافي وفيها ضربني الموت بالصاعقة. الفرح الصافي. نعم. كان منبع الفرح تجربة رائعة حلوة تقطر عسلا، تجربة غنية كأنما انفلتت من حدود الزمان وحواجزه لتصبح دقات القلب فيها هي المقياس الحقيقي. لاحظوا لغة فدوى تقال لغة شاعرية، نعم كيف بتركز على الإحساس. نعم أيوة. الحب يحرك الحياة، وإن ساعة واحدة يعبأ فيها القلب من يناديه السعادة يمكن أن تشمل ظهرا من الغبطة. انتبهوا معي، هي تركز على حرمان العواطف. لنرى طه حسين على ماذا ركز. نرجع لطه حسين. نعم. وكان يكفيه أن يفكر في صباه ذلك البائس الذي قضاه مترددا. إذن الآن ستكون هناك مقارنات بين حاضر فرنسا وبين بؤسه في قرية مغاغة وحوش عطا في الأزهر. وماذا عن طعامه وشرابه في الأزهر، ويقارن بين الطعام هنا والطعام الدبس والبليلة التي كان والهريسة التي كان يأكلها في جامع الأزهر. نعم. مترددا بين الأزهر والحوش عطا، تشقى نفسه في الأزهر ويشقى جسمه ونفسه في حوش عطا. تشقى، إذن هناك ماذا؟ شقاء. حياة مادية ضيقة عسيرة كأقصى ما يكون الضيق والعسر. لاحظ هنا قال كأقصى ما يكون الضيق، هناك كإيه؟ ما أقصى ما يكون الرضا. لاحظ المقارنات كيف؟ نعم. وحياة عقلية مجدبة فقيرة. مجدبة فقيرة كأشد ما يكون الإجداب والفقر. ونفس مضيعة بين عسر مضيعة بين عسر الحياة المادية وفقر الحياة المعنوية. ثم يوازن بين حياته تلك وبين الحياة الجديدة التي أخذ يحياها في هذه المدينة الفرنسية. لا يحس جوعا ولا حرمانا، يحمل إليه فطوره إذا أصبح ناعما لينا لا خشونة فيه ولا غلب. فإذا جاءت أوقات الطعام في وسط النهار وفي آخره وجد في اختلاف الألوان وتنوعها ما يذكر. لاحظوا يركز على الطعام يعني المقارنات هنا مقارنات في المأكل والمشرب. احنا قلنا هو جاء من بيئة قرية فقيرة محرومة نعم مضطهدة نعم أيوة. ما يذكره بطعامه ذاك المتشابه حين كان يرمي سقوفه في عسله. العسل دبس يعني دبس القصب الأسود هذا. ذاك الأسود مصبحا وممسيا. وممسيا مصبحا وممسيا. وممسيا وحين كان يحب يعني كالصبوح والغبوق. العرب كان لديها أكلتان الأكل الشربتان يعني شربتان في الصبح يقولوا عنه إيه الصبوح واللي بعد العصر يسموه الغبوق. ما كان بيعرفوا الغداء اللي في النص هذا الغداء كان عندهم الفطور لأنه الغداء جاي من وين الغداء من الغدو فالفطور اللي بيقول عنه فطور هو الغداء عند العرب ما كان العرب عندهم زين اليوم خمس وجبات احنا ما شاء الله اليوم عندنا يمكن خمس وجبات الواحد فينا بوك بتلاقيه وجبة الصبح وجبة الضحى وجبة الظهر وجبة الظهر والعصر وبعد المغرب والعشاء طب وبعد العشاء بتلاقيه قام بطنه أجع الواحد وقام يأكل ويخمخن في هالمطبخ وهالتلاج ولا لا يصبر نفسه في الفجر. العرب كان لديهم اللي هو وجبتان اللي هو الصبوح والغبوق كما يقول رؤبة بن العجاج وقاتم الأعماق خاول المخترق مشتبه الأعلام لماع الخفق يكل وفد الريح من حيث خرق شأز بمن عوه جد بالمنطلق ناء من التصبيح ناء المغطبق. يعني هذا المكان الذي قام فيه رؤبة ناء من التصبيح يعني ما في حدا يأتي له بلبن الصباح ولا بلبن المساء فهذا مكان مجدب بعيد. نعم أيوة. وحين كان يحب أن يتخفف من طعامه ذا أحيانا ويخالف عن حلاوته البغيضة إلى شيء آخر فلا يجد إلا ذلك الطعام الغليظ الذي كان الأزهريون يعيشون عليه في تلك الأيام يعني الفول كانوا عندهم الفول ويضيفون إليه اللي هو ماء الطرشي المخللات يعني بسموها المصريين الطرشة ماء المخللات ويأكلون اللي هو هذا اللي هو الطعام طبعا طه حسين لأنه وضعه الآفة لم يكن يعني يرتاح في هذا الأكل الجماعي يعني لم يكن يرتاح في الأكل الجماعي. نعم. فإذا أحب أن يتفكى فلا منصرف له عن البليلة في الصباح والتين الغارق في الماء إذا كان المساء أو الضحى وأين ذلك الطعام الغليظ من هذه الألوان المترفة الرقيقة التي كانت تعرض عليه. إذا لاحظ الحرمان عن طه حسين جعله يركز على الجانب الطعام والشراب فدوة قال لم تذكر أبدا موضوع الطعام والشراب فدوة قان لم تذكر إطلاقا موضوع الطعام والشراب في بريطانيا في أكسفورد كان تركيزها على ماذا على المشاعر مشاعر إنسانية الحب والاحترام والحن إلى غير ذلك لم تركز على موضوع اللي هو يعني الطعام يبدو أن البيئة لها دور في ذلك بيئة طه حسين يعني التي عجت بالفقر وبالحرمان وبالقسوة القسوة حتى المادية وفي الطعام وفي الشراب أثرت على طه حسين حتى استكبر هذه الأشياء اعتبرها أشياء تستحق المقارنة يعني وهذه مقارنات ساذجة وغير مفيدة يعني لما جاء رفاعة الطهطاوي إلى فرنسا لم يدخل في هذه المقارنات رفاعة الطهطاوي دخل في مقارنات حضارية كبرى بين الحضارة العربية الإسلامية وبين الحضارة الغربية الفرنسية طه حسين حصر نفسه في دائرة ضيقة من المقارنات نعم التي يعني تنزل إلى مستوى الطعام ومستوى الشراب إذن وجوده في فرنسا كان مرآة أرته بؤس حياته السابقة وحياته اللي يعني السلفة لاحظوا أنه كلتا السيرتين نظرتا بإيجابية إلى الآخر الأوروبي سواء كان في فرنسا أو كان اللي هو يعني في بريطانيا وهذا أمر طبيعي يعني أمر يعني طبيعي بالنسبة للشاعر فدوى طوقان وبالنسبة للدكتور طه حسين قلنا أنه طه حسين أخفى الحديث عن دوره الوطني في وقت كانت مصر تخوض حربا شرسة ضد الثقافة الأجنبية وضد الاحتلال الأجنبي وضد التغريب الأجنبي. وللأسف طه حسين انحاز إلى حزب الأحرار الدستوريين الذي كان يتزعمه من زعمائه أحمد لطف السيد، وهو كان يعني محضن التغريب في مصر، وكان الذراع الثقافي للاحتلال الإنجليزي. الذراع الثقافي للاحتلال الإنجليزي هو كان هو حزب الأحرار الذي كان من زعماء أحمد لطف السيد، الذي كان يرى وجوب قطع العلاقة مع الخلافة العثمانية وأن تبقى مصر في الحماية البريطانية الإنجليزية، وأن مصر فرعونية، هويتها فرعونية، وأنها إلى أوروبا أقرب منها إلى الشرق العربي والشرق الإسلامي. وطه حسين في كتاب مستقبل الثقافة في مصر صرح بذلك بشكل جلي وواضح، قال: إذا أرادت مصر أن تنهض فعليها أن تقطع صلتها ورابطها بالشرق العربي والإسلامي، وعليها أن تأخذ الثقافة الغربية بحلوها ومرها وخيرها وشرها. لكنه طه حسين افتتح الكثير من المدارس عندما كان وزيرا للمعارف، وظف الكثير من الأساتذة، أسهم في نشر التعليم المجاني. لهم المواقف النبيلة عندما كان رئيسا للجامعة المصرية وعميدا لكلية الآداب أنه رفض أن تمنح شهادة الدكتوراه لرئيس الوزراء، وهذا جعله يدفع ثمنا غاليا، كان وفيا للعلم، رفض. فدوى طوقان الشاعر الفلسطيني التي أوقفت شعرها على نكبة بلادها وشعبها وطنها، برزت في سيرتها الذاتية مشاركتها الوطنية الجلية والواضحة، ومشاركة عائلتها كذلك، عمها ووالدها وعائلتها وهي وشقيقها إبراهيم طوقان، يعني كان واضح جدا مشاركتهم في مقاومة الاحتلال البريطاني وكذلك الاحتلال الإسرائيلي ربيب الاحتلال البريطاني. تضخمت الأنا في سيرة طه حسين لذلك، وقل الاهتمام بمشاكل مصر، لكن الوطن والقضية والنكبة كلا مساحة واسعة في سيرة الشاعرة فدوى طوقان. طه حسين لم يكن صريحا في سرد أحداث سيرته، وقفز عن معالم مهمة في حياته كما قدمنا في محاضرة سابقة فيما أخذنا على طه حسين. فدوى طوقان كانت أكثر بوحا. طب لما كانت فدوى طوقان أكثر بوحا؟ لما كانت فدوى طوقان أكثر بوحا من طه حسين، مع أنها امرأة وهو رجل، يعني فرض يكون هو أكثر بوحا، لما في رأيكن؟ تفضلي. ربما أن طه حسين كان لديه العديد من الخصوم، وكان لديه العديد من المناكفات، يعني خشية أن يصرح. ممكن هذا يكون سبب، ممكن صحيح، خشية أن يطلع خصومه على بعض أسرار نفسه، ممكن صحيح. أما فدوى طوقان لم يكن لديها خصوم، يعني لم تكن لديها ذلك الخصوم، بالعكس يعني كان أنصارها وجمهورها كان كبير كبير جدا، لم يعرف عنها لها خصوم. هذا سبب ثاني أيضا في مهم، سبب يتعلق به. ربما التزمت بما يجب أن تكون عليه السيرة من صفة البوح. ارفع صوتك. ربما التزمت بما يجب أن تكون عليه. طب ولماذا لم يلتزم طه حسين؟ لا، الظرف الزمني. طه حسين كما قلنا تعد السيرة الفنية الأولى في الأدب العربي الحديث، فهذه كانت بدايات السيرة الذاتية، كان في تحرج في موضوع البوح. أما في أيام فدوى طوقان أصبح البوح شرطا تفضيليا لسيرة على سيرة. إحدى الطالبات قبل قليل تخبرني أن الكاتبة كاتبة اسمها ظن حليمة بولند كاتبت سيرتها الذاتية في 10 أجزاء، فقالوا أن الرقابة حذفت 3 أجزاء من سيرتها الذاتية لأنها خرجت عن تقاليد وعن ثقافة المجتمع العربي والمجتمع المسلم. إحنا قلنا أن البوح في أوروبا مرتبط بالربح التجاري بالقيمة التجارية، وربما عندنا يتحول البوح كذلك يرتبط كذلك بالقيمة اللي هو التجارية. وفضول الناس وفضول القارئ يدفعه إلى ماذا؟ للبحث عن السيرة التي يعني يفشو فيها البوح أكثر من السير اللي الأخرى. لذلك في عهد فدوى طوقان نضجت شروط كتابة السيرة الذاتية، نضجت كتابة شروط السيرة الذاتية، فلذلك كان التزام فدوى طوقان أكثر من التزام طه حسين. طه حسين ركز على مواقف القسوة والحرمان في بيئته وأبرزها بشكل كبير وأثر ذلك على نفسه وعلى حياته. فدوى طوقان كانت أكثر وعيا وإنصافا في وصف البيئة الاجتماعية والسياسية. كما قلنا لم يكن هدفها هو النقد البيئة، كان هدفها وصف البيئة، كانت تركز على وصف البيئة، وصفة البيئة التعليمية، البيئة الثقافية، البيئة الاجتماعية. تحدثت عن الحمامات، عن النوادي، عن شبكات المياه في ذلك الوقت، عن البيوت المشتركة التي كان يسكن فيها أهل نابلس، عن بعض عاداتهم وتقاليدهم. كلتا السيرتين تنتميان إلى الشكل الروائي، سواء سيرة الأيام أو سيرة رحلة جبلية، اختار الكاتبان الشكل الروائي. وقلنا إن الشكل الروائي هو أرقى الأشكال السيرية للكتابة، أرقى الأشكال. طبعا طه حسين لأنه كاتب وناقد فاختار الشكل الروائي، والكاتبة فدوى طوقان أو الشاعر فدوى طوقان هي شاعرة فاختارت كذلك الشكل الروائي. لغة طه حسين السردية ممتعة، تمتاز فيها المتعة، سهلة، فيها تفصيل وشرح وبيان واطناب، وذاتية واضحة، يعني ذاتية طه حسين في لغته. لغة فدوى طوقان اللغة الشعرية مكثفة، تمتاز بالشعرية، تمتاز بالجمالية، تمتاز بالتكثيف والبوح. كانت تركز دائما على الجانب النفسي، تبوح بوجع الكاتبة، وجع الكتابة. تختزن لغة فدوى طوقان الكثير من سماتها الشخصية، الكثير من سمات فدوى طوقان الشخصية. كلتا السيرتين احتلتا مكانة متميزة في الأدب العربي الحديث أو في نصوص الأدب العربي الحديث. سيرة طه حسين تعتبر السيرة التأسيسية، النص التأسيسي لهذا الجنس الأدبي الجديد في أدبنا العربي الحديث. سيرة فدوى طوقان تعتبر سيرة نسائية متميزة تمتاز بالبوح العالي والجرأة والشجاعة، وهذا لم يعهد في كتابة السير الذاتية، لا سيما الأمر يتعلق بالمرأة أو يتعلق بالكتابة النسوية. ربما تكون فدوى طوقان من الأديبات العربيات اللائي فتحنا الباب أمام المرأة العربية للحديث عن تاريخها وعن شخصيتها وعن أحلامها وآلامها وأوجاعها بالكثير من الصراحة والوضوح والجرأة والشجاعة، وكسرت بعض التابو الاجتماعي المتعلق بصورة الصورة الذهنية للمرأة العربية. انطوت السيرتان على الكثير من المتعة والكثير من الفائدة، التي توجب قراءة ودراسة كلتا السيرتين. هل نفضل سيرة على سيرة؟ هل نفضل سيرة على سيرة؟ ولماذا؟ اتفضل يا أخوان. لا يوجد تفضيل سيرة على سيرة، لأن ذلك يتعلق بالذوق الفردي، كل فرد يميل إلى بذوقه وفكرته يميل إلى سيرة بذاته. نعم، جميل. ماذا أيضا؟ يعني زميلتكم تقول أنه لا يمكن نفضل سيرة على سيرة، لأن الأمر يتعلق بالذوق الفردي، يتعلق بالذوق اللي هو الفردي. ماذا أيضا؟ ما لديها إضافة وإجابة أخرى؟ تفضلي. لا نفضل السيرة على أخرى، لأنه يجب علينا أن نراعي الظروف التي عاش فيها صاحبان السيرة. ممتاز، كلام جميل، كلام جميل. ماذا أيضا؟ نريد إضافات أيضا جميلة ورائعة. هذا يدل على وعي لدينا في التعامل مع التجارب الإنسانية. لا يعني أننا نأخذ بعض المآخذ على طه حسين ولا على فدوى تقال، معنى ذلك أننا نسقط القيمة الأدبية والقيمة العلمية والقيمة الفنية لتلك السيرة ولتلك النصوص الأدبية أو الإنسانية، لأن الكمال لله وحده، الكمال لله وحده، والتجربة تجربة إنسانية. نتعلم من الصواب من الخطأ كما نتعلم من الصواب، ما المشكلة في ذلك؟ نتعلم من الخطأ كما نتعلم كذلك من الصواب. إذا كان مطلوب منا أن نتعلم من أخطائنا، فكذلك يجب أن نتعلم من أخطاء غيرنا، فنحن كذلك نتعلم من أخطاء الغير كما نتعلم من صواب الغير ومن صحة الغير. فلا يوجد تفضيل سيرة على سيرة، لا يوجد تفضيل سيرة على سيرة، لكننا نقول أن ما كتبته فدوى طوقان أنضج وأقرب إلى شكل مضمون السيرة الفنية مما كتبه طه حسين. ما كتبته فدوى طوقان أنضج وأملك للشروط الفنية مما كتبه الدكتور طه حسين. ويجب أن نقدر الظروف، ظروف الأنا الساردة لطه حسين، وكذلك ظروف الأنا الساردة للشاعرة فدوى طوقان، وألا نكن يعني على درجة من القسوة يعني اتجاه هذه التجارب الإنسانية، بل نتعامل بشيء من التسامح الإنساني وشيء من التفهم لظروف البيئة التي أحاطت بأولئك الأشخاص الذين كتبوا تلك السيرة. ولعل هذا التجاوب الإنساني، هذا التعاطف الإنساني والتفهم الإنساني لهذه التجربة يقودنا إلى تقدير وتقييم حقيقي لتلك التجربة. هنا تجربة كفاح، كفاح مع الفقر، كفاح مع الجهل، مع التخلف، كفاح مع العاهة، مع الآفة، ليس سهلا كفاح طه حسين. وهنا أيضا كفاح المرأة، كفاح البذرة كما قالت فدوى طوقان مع الصخور، كفاح البذرة مع الصخور المرأة الفلسطينية والفتاة الفلسطينية مع مجتمعها وتقاليدها وعائلتها، ومنعها من الدراسة، ومنعها من الخروج من البيت، منعها من الاتصال بالناس، إلى غير ذلك من تقاليد المجتمع الفلسطيني أو البيئة الفلسطينية العربية. هل من إضافة أو سؤال؟ من لديها إضافة أو سؤال؟ من لديها إضافة أو سؤال؟ قبل أن نوزع الأوراق، من لديها إضافة أو سؤال؟ أولاً موجودة، نعم موجودة في ضمن الأعمال الكاملة، ضمن الأعمال الكاملة، نعم. أعطوني السيرة، سيرة فدوى طوقان. هل من سؤال؟ طيب نبقى في توزيع اللي هو أوراق اللي هو الامتحان. والسلام عليكم ورحمة الله.